هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة المشاهدين جميعا في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 17 في سلسلة دراسة مقرر المصطلح في المستوى الثاني من قسم الدعوة. لعلنا بعد هذه الحلقات المتتالية وقد أوشكنا على الانتهاء، قد أخذنا وألممنا بغالب مفردات المقرر الذي ندرسه في هذا المستوى. وكما تلاحظون أن الموضوعات كلها تدور وتخدم علم الحديث الشريف، ولا سيما طبعا ما يتعلق بجانب الأسانيد أو جانب المتون. وأركز على الموضوعين الأخيرين، موضوع المختلف والمشكل والموضوع الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ هذان من أهم الموضوعات التي يحتاجها طالب علم الحديث الذي يعتني بجانب أو قضية الاستنباط والتفقه من أحاديث الأحكام خصوصا. فمن يدرس الفقه أحاديث الأحكام العملية فهو في حاجة ماسة إلى الاعتناء بهذين الموضوعين، معرفة المشكل والمختلف، كيف يعني ما هو المنهج الصحيح للطالب أو للدارس حينما يرد عليه حديثان ظاهرهما التعارض، حديثان ظاهرهما التعارض وهما يسمى مختلف الحديث. ما هو المنهج الصحيح لحل هذا الإشكال أو هذا التعارض الظاهري؟ وكذلك قضية الناسخ والمنسوخ، لأن هناك تعارض بين بعض الأحاديث ينحل هذا التعارض وينزاح إذا علمنا أن هناك نصا ناسخا ونصا منسوخا. فلا بد إذن، أحث الإخوة جميعا على الاعتناء، مزيد اعتناء بهذين المبحثين لأهميتهما في قضية الاستنباط والتفقه من أحاديث الأحكام. كنا نتكلم في الحلقة السابقة في مبحث الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، وذكرنا أن الكلام في هذا الموضوع في نقاط. أولا عرفنا بالنسخ ما المقصود به، وقلنا إنه يطلق في اللغة على الرفع والإزالة، وفي الاصطلاح هو رفع، مأخوذ من المعنى اللغوي الرفع، كذلك في الاصطلاح رفع، ولكن رفع ماذا؟ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فهناك أحيانا يكون المنسوخ الحكم مع بقاء النص، كما في بعض آيات القرآن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة. في آيات الآن في القرآن نقرأها إلى يومنا هذا ونتلوها في صلاتنا، لكنها منسوخة، حكمها قد رفع، كما في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نسخت وبقيت تلاوة. وأحيانا يكون العكس، ينسخ التلاوة اللفظ ويبقى الحكم، كما يذكر في آية الرجم، آية الرجم. وأحيانا ينسخ الأمران، أحيانا ينسخ الأمران اللفظ والحكم، اللفظ والحكم. وهذا النسخ لابد أن يكون بدليل من الكتاب والسنة، لابد أن يكون بدليل من الكتاب والسنة. ثم تحدثنا عن أهمية النسخ وخطورة الكلام فيه، وأنه لابد من التثبت والتأني والتروي، ولا يطلق القول في النسخ سواء في القرآن أو في السنة، وأن العلماء قديما من عهد السلف، من أيام السلف، حتى من عهد الصحابة، بل من كبار الصحابة رضي الله عنهم، ورد عنهم ما يدل على مزيد عنايتهم بهذا الأمر موضوع الناسخ والمنسوخ. ثم ذكرنا تقرير ثبوت النسخ وأن النسخ ثابت وواقع وهناك نصوص منسوخة من الكتاب والسنة وأن هذا الأمر قد دل عليه الكتاب والسنة وأيضا تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول بالنسخ وأجمع عليه علماء الإسلام في الجملة. ثم تحدثنا عن شروط النسخ وأن هذه المسألة لابد أن تضبط بضوابط وشروط ذكرناها. ثم انتقلنا إلى مسألة أقسام النسخ باعتبار نوع الناسخ والمنسوخ، وقلنا إن النسخ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول نسخ قرآن بقرآن وذكرنا مثالين عليه، والقسم الثاني نسخ سنة بسنة وذكرنا مثالا عليه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. القسم الثالث نسخ قرآن بسنة، نسخ قرآن بسنة بمعنى أن السنة تنسخ القرآن، وهذا الحقيقة اختلف في وقوعه فقال بعضهم إنه واقع وقال آخرون إنه ليس بواقع ولا يوجد مثال صحيح عليه، لكن على المشهور ويذكرون لهذا مثالا مشهورا وهو قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا إن هذه الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والحديث رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. ونوقش في هذا المثال، لكن لا يعنينا، ليس هذا موضع تحقيق في هذا المثال من عدمه، لكن هذا المثال مشهور وذكره كثير ممن تكلم في هذه المسألة. القسم الرابع العكس نسخ سنة بقرآن، نسخ سنة بقرآن بمعنى أن القرآن ينسخ السنة، وهذا واقع. ومن الأمثلة عليه نسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فكان كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصلي إلى بيت المقدس، كانت هي القبلة، ولهذا يقال عن المسجد الأقصى أولى القبلتين، وهذا صحيح. فاستقبال البيت المقدس دل عليه السنة، هذا الأمر نسخ بالقرآن في قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا إذن مثال واضح على نسخ السنة بالقرآن، على نسخ السنة بالقرآن، الناسخ من القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والمنسوخ من دل عليه السنة وهو استقبال بيت المقدس. فإذن القسمة رباعية من الناحية العقلية والتطبيقية أيضا، أن يكون النسخ قرآن بقرآن كما ذكرنا في آية المصابرة في الأنفال وآية عدة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة، هذا ناسخ ومنسوخ كلاهما من القرآن. القسم الثاني نسخ سنة بسنة وذكرنا لهذا مثالا. القسم الثالث نسخ قرآن بسنة وذكرنا مثالا على ما ذكره أهل العلم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخت هذه الآية بحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. والقسم الرابع عكسه نسخ سنة بقرآن، نسخ سنة بقرآن، وذكرنا مثالا وهو نسخ استقبال بيت المقدس الذي دلت عليه السنة بالاستقبال والتوجه إلى الكعبة المشرفة الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بهذا نكون عرفنا أقسام النسخ من جهة أو باعتبار نوع الناسخ والمنسوخ. وهناك تقسيمات أخرى ذكرها الأصوليون ومن تكلم في هذا لا داعي للإطالة بها، تقسيمات وتفريعات. موضوع النسخ طويل ومتشعب لا سيما عند الأصوليين، فلا نطيل بذكر ذلك، ولعل هذا التقسيم يفيدنا إن شاء الله. المسألة السادسة أو النقطة السادسة في هذا الموضوع وهي نقطة مهمة: كيف يعرف النسخ؟ كيف يعرف النسخ؟ يعني إذا قررنا أن النسخ واقع وموجود وأنه سبيل من سبل التوفيق وإزالة التعارض بين الأحاديث، فكيف نميز وكيف نعرف الناسخ من المنسوخ ونعرف وقوع النسخ في مثل هذا في نصين مثلا ظاهرهما التعارض؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إن النسخ يعرف بأحد طريقين، حيث الجملة النسخ يعرف بأحد طريقين. الأول من خلال النص، الأول عن طريق النص، بمعنى أن يدل النص الشرعي على النسخ فيكون النص واضحا في دلالته على أن هناك ناسخ ومنسوخ، شيء متقدم نسخ بشيء متأخر، فالنص هو الذي عرفنا ودلنا على وجود النسخ. من الأمثلة على هذا الطريق حديث بريدة رضي الله عنه المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. والحديث رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث، أعيد الحديث مرة أخرى، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذه أمور تدل على أن هناك شيء متقدم سابق نسخ بهذا الحكم أو هذا الأمر اللاحق المتأخر. كيف عرفنا النسخ؟ من خلال النص، النص كنت نهيتكم عن كذا والآن صار الحكم كذا وكذا، فالنص هو الطريق وهو من أقوى الطرق في الدلالة والتعرف على النسخ. الطريق الثاني الذي يعرف به النسخ هو معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، وهذا طريق مهم من الطرق المعتبرة والمنصوصة عند أهل العلم التي بها يتعرف ويميز الناسخ من المنسوخ. ومعنى التاريخ يعني معرفة المتقدم من المتأخر، أن يكون في أحد النصين ما يشير إلى ذلك، كان مثلا يؤرخ بغزوة، هذا الشيء في غزوة كذا، وهذا الحديث الأول كان في قبلها في الغزوة الفلانية، أو يشار إلى ذكر صحابي أسلم متأخرا، والأمر الحديث الأول الذي عارضه يكون قبل ذلك بواقعة أو حدث، أو يكون مثلا في حجة الوداع وهي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأول كان متقدما على ذلك. المهم بحسب محتوى ومضمون المتون يتبين من خلالها الإشارة والدلالة على التاريخ فيعرف التاريخ، أو من خلال قول صحابي مثلا عاصر هذا الشيء. فمن خلال ذلك إذا عرف التاريخ أمكننا معرفة المتقدم من المتأخر، أمكننا معرفة المتقدم من المتأخر، وإذا علمنا المتقدم من المتأخر أمكننا أن نميز الناسخ من المنسوخ، فإن الناسخ هو المتأخر والمتقدم هو المنسوخ، والمتقدم هو المنسوخ. إذن هذه طرق معرفة النسخ. كيف يعرف النسخ؟ الجواب بأحد طريقين، إما أن يعرف ذلك عن طريق النص كما مثلنا في الحديث حديث بريدة رضي الله عنه، أو أن يعرف النسخ عن طريق معرفة التاريخ، عن طريق معرفة التاريخ. وهذا الكلام النظري حين الممارسة والتطبيق، يعني طالب العلم حينما يبدأ يمارس ويقرأ في كتب شروح الأحاديث مثلا أو كتب الفقه يبدأ يعني يكون عنده اطلاع ونظر وتطبيق على مثل هذه المسائل، يعني هذه مسائل نظرية تبدأ تمر عليه تطبيقيا من خلال النظر، هذا الحديث ناسخ وهذا منسوخ وهذا كذا، مثلا عرف بالتاريخ كان هذا في سنة كذا وهذا في غزوة كذا ونحو ذلك من الأمور والقرائن، يطلع طالب العلم على هذه المسائل من خلال النظر في كتب أهل العلم رحمهم الله. طيب ننتقل بعد هذا إلى النقطة السابعة والأخيرة في هذا الموضوع، وهو موضوع النسخ أو ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذه النقطة التي نختم بها الكلام على الناسخ والمنسوخ، نتكلم عن أشهر المؤلفات في هذا النوع، كما ذكرنا المؤلفات في المختلف والمشكل، والمؤلفات في الجرح والتعديل، والمؤلفات في المرسل، والمؤلفات في الأنواع السابقة. فنعرف في بعض المؤلفات أشهرها التي ألف أهل العلم في هذا الموضوع الناسخ والمنسوخ، ولا سيما ناسخ الحديث ومنسوخه، لأن الناسخ والمنسوخ هناك في ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن كتب كثيرة جدا، وهناك الناسخ والمنسوخ في الأحاديث. فمن الأمثلة على الكتب المؤلفة في ناسخ الحديث ومنسوخه كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، أو ناسخ الحديث ومنسوخه بهذا الاصطلاح، لأبي بكر الأثرم رحمه الله، وهو من تلاميذ الإمام أحمد المشهورين، تلاميذ الإمام أحمد المشهورين رحمهم الله، ألف كتابا لطيفا مطبوع بهذا العنوان ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه. ومن الكتب أيضا المشهورة في هذا النوع كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي، لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي رحمه الله، وكتاب في هذا النوع وهو أيضا مطبوع ومتداول. هذان أبرز أشهر الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ في الحديث، لأننا نبحث في مصطلح الحديث، فحرصت أن أضرب المثالين في الناسخ والمنسوخ من الحديث. وهناك دراسات تأصيلية وكتابات لمعاصرين باحثين في تأصيل موضوع النسخ، يعني من طلبها يجدها في مضانها إن شاء الله. إذن بهذا أيها الإخوة نكون عرضنا لهذا الموضوع موضوع الناسخ والمنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه. وذكرنا في هذا المبحث عدة نقاط، أولا عرفنا بالنسخ ما المراد به وما معناه في اللغة والاصطلاح، والأمر الثاني ذكرنا أهمية دراسة النسخ وفائدة ذلك وبعض الآثار التي نقلت عن السلف رحمهم الله في بيان أهمية الناسخ والمنسوخ، وأنه لا يعني كما أنكر علي رضي الله عنه على ذلك الرجل الواعظ الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ قال له هلكت وأهلكت. فمن يتكلم في الأحكام من باب أولى أن يكون مطلعا على معرفة الناسخ والمنسوخ. ولهذا اشترط العلماء في المجتهد أن يكون ملما بالناسخ والمنسوخ في النصوص حتى لا يفتي بنص بدليل أو بدلالة نص منسوخ، لا يفتي بدلالة نص منسوخ. والأمر الثالث ثبوت النسخ، وقلنا إنه ثابت وواقع ولا إشكال في ذلك كما دل عليه القرآن في عدة آيات ودلت عليه السنة ونقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول به، وأيضا أجمع عليه علماء المسلمون من حيث الجملة عامة أهل العلم على ثبوته ووقوعه. ثم ذكرنا مسألة مهمة وهي شروط النسخ، شروط النسخ، وأن هذه القضية ليست متروكة سبهللا وإنما لابد أن تضبط بضوابط، وهناك شروط وقيود، ولا يسوغ القول بالنسخ إلا بعد التحقق من توفر هذه الشروط والقيود في ذلك المثال، لأن النسخ القول بالنسخ أمر خطير كما ذكرنا أيها الإخوة، لأنه يترتب عليه إلغاء نص شرعي. حينما أقول هذا النص منسوخ يعني خلاص كأني ألغيت دلالة النص، فالأمر القول في النسخ شديد، فلهذا لابد من التحرز والتثبت قبل إطلاق القول به. ولهذا عند التعارض يقدم الجمع، عند التعارض يقدم الجمع، يعني ما أمكن أن يجمع بين النصين بين الحديثين فهو مقدم. إذا مثلا عندنا ورد علينا حديثان ظاهرهما التعارض فنحاول نجمع بين الحديثين، ما وجدنا مساغا طبعا من غير تكلف، إذا وجدنا وجها للجمع بينهما من غير تكلف فهو المقدم، فهذا هو المقدم. وبعد ذلك إذا ما أمكن لم يمكن الجمع بوجه سائغ ننتقل إلى النسخ، ننظر هل يمكن النسخ، توفرت الشروط، هل ثبت النسخ أم لا، فإن أمكن فيقال به مع توفر الشروط السابقة، وإلا ننتقل إلى المرتبة الثالثة عند التعارض وهي الترجيح. الترجيح نرجح أحد النصين على الآخر، والمرجحات كثيرة أيضا ذكرها أهل العلم في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه اعتنى بها الأصوليون، وكذلك ذكرها علماء المصطلح في كتبهم لحاجتهم إليها. بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة أقسام النسخ باعتبار نوع الناسخ والمنسوخ، وذكرنا أن طبعا النصوص الشرعية قرآن وسنة، فمن خلال القسمة العقلية 2 في 2 4، إما يكون نسخ قرآن بقرآن أو سنة بسنة، سنة بقرآن، قرآن بسنة، وذكرنا هذه الأقسام الأربعة وضربنا مثالا أو أكثر على كل قسم من هذه الأقسام السابقة. بعد ذلك انتقلنا إلى نقطة وهي من النقاط المهمة في هذا الموضوع، كيف يعرف النسخ، ذكرناها في أول الحلقة وبينا أن النسخ يعرف عن طريق النص أو عن طريق معرفة التاريخ، إما بالنص كما ذكر مثالا على ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه الذي ذكر عدة مسائل، زيارة القبور وادخار لحوم الأضاحي والانتباذ في الأسقية، والحديث في مسلم. والأمر الثاني مما يعرف به النسخ هو معرفة التاريخ، التاريخ نعرف المتقدم من المتأخر، فيكون المتقدم منسوخا بالمتأخر. ثم ختمنا الكلام على ذكر بعض المؤلفات في ناسخ الحديث ومنسوخه، كتاب ناسخ الحديث ومنسوخ لأبي بكر الأثرم، وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي رحمهم الله. بهذا نكون انتهينا من هذه المباحث، وبقي معنا بقية تتعلق بمناهج المحدثين والتعريف بأشهر كتب الحديث المصنفة، ولعلنا نذكرها فيما تبقى إن شاء الله من الحلقات. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.